تكثر الإعلانات التجارية في كثير من مدننا، وهذه الإعلانات تحمل إشارة الصليبي كالدعاية لماركة فيليبس مثلا. وما حكم الصلاة على سجادة يوجد بها إشارة الصليب؟ الدولة وفقها الله حريصة على منع إظهار الصليب، على منع وجوده في أي مسجد وأي مكان، ومتابعون ذلك كثيرا ويزيلون ذلك. فإذا وجد من أحد ذلك فينبغي لمن وجد ذلك على متجر أو على أي مكان أن يبلغ الهيئة ويدها تعليمها كما سمعت من سفرائي في هذا. والسجادة التي فيها الصلبان أو الصور ينبغي أن لا يصلى عليها، لا تشوش، وإن كانت منتهنة هذه منتهنة، فمنتهنة لا بأس بالفاظ منتهن وضع عليه ويجلس عليه لا بأس، وإن كان في الصور. لكن في الصلاة قد تشوش على المصلي فينبغي له يمسحها بشيء، يعني يجعلها خرقة توطيها أو يبدلها بغيرها من السجادات التي ليس فيها صور وليس فيها صلبان. فالنبي إذا رأى صليبا نقض في بيته، يعني أزاله، إذا وجد صليبا نزيله في نقض الخياطه التي فيه حتى يزول وصف الصليب، أو يضع عليه شيء من خرقة توضع عليه تخاط عليه حتى لا يظهر حتى يكون مستورا ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.